الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء وله الحكم وإليه ترجعون. قُلْ إِنَّ

محمد الصديق المنتظر ما يشغل له من شركة قطر.